إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب أصدقاء البحر الجزء الخامس قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب بطولة شريف نبيل محمد نبيل أسامة شعبان إياد العربيد شارك في التمثيل عمرو أبو حية أمينة نبيل أمل نبيل معتصم زقوت أحمد أبو سعدة محمد أبو حية حسن الدراوي محمد مطر تم التسجيل والمونتاج باستوديوهات صوت الأقصى تسجيل وهندسة صوتية عمرو أبو حية إخراج نبيل عيسى الخطيب شو عملت في بيت ابوك يا شواف؟ اليوم بدور على اسمه ابو علي على شط البحر هذا، اكيد بعرف ناس بدهم البيت. خلينا ندفه وننهي من قصته. بيني وبينك انا محتاج شوية مصاري. تقلقش، اليوم ولا بكرة هيك راح ينباع. بس دير بالك اخوك شمس يعرف، بلاش يفضحنا. صدقني لو صار فاتح تمه لأكسر مناخيره. طب شو بدك تعمل لو واحد راجعك بخصوص حقه؟ عيب، انا محضر اوراق مزيفة تثبت انه المبلغ كله اله ومكتوب باسمه في البنك. انا قلت برضو ما بتغيب عن بالك. عيب، انا مين؟ انا شواف. يابا. ايوه يا بنية، شو في يا جهاد؟ ها؟ وين علاء؟ بشوفه مش معك في الغرفة. عشان خاطري يابا، عشان خاطري. الحقه، قل له ما يسافرش. ليش يابا؟ هو طلع وسافر؟ ايوه يابا طلع. بالله عليك تترجاه يابا، انا محتاج له. طيب يابا طيب، انت بس ريح حالك ولا يكون لك اي فكر. الحين انا بشوفه راح ارجع ان شاء الله. علاء. مين؟ أبو جهاد؟ بهون عليك يا علاء تسيبنا وتروح؟ أنا يا عم أبو جهاد كنت ضيف وأنتوا ما قصرتوا، وبعدين أنا عملت اللي علي. لا يا علاء، لسه ما عملت اللي عليك. ابني محتاجك، إذا أنت ابن حلال بترجع معي. أبو جهاد أنا كنت ضيف وين أرجع؟ أنا لازم أسافر وأكمل مشواري، بدي أكون نفسي. وليش تسافر؟ إذا بدك تكون نفسك تعال عندي، أنا بحاجة لواحد زيك. والراتب اللي بدك تاخده برا تعال خده عندي ومضاعف، وضلك يا بني بين اللي بحبوك بدل ما تروح على الغربة. خلاص رجعت؟ يا سلام، ما أحلى الدنيا. هين رجعت لك إياه، وقول أني عاطل. ياه بجد أنت رائع يابا، أشكرك يا أحلى أب. ومش هيك وبس، بكرة علاء بده يمسك إدارة المحلات الكهربائية وبيع الجملة، وراح ينام عندك كمان. يا عيني على الخير وأهل الخير. شفتي علاء إحنا قديش بنحبك؟ هذا معروف، أنا مش جده، وأتمنى إني أقدر أرد جزء منه. ما تقول هيك يا علاء، إحنا صرنا أهل. طب يلا تعال قرب، ارمي هالشنط وتعال يا راجل، خليني أشرح لك شوية عن الشغل والكهرباء. إلا صحيح، أنت شو كنت تشتغل قبل؟ أنا جهاد كنت أشتغل في كل حاجة، يعني وين في رزقة كنت أشتغل. طمني على شمس جواف، كيف هو وكيف دراسته؟ تقلقش يا عم ابو علي، ام قاعده في شقه لحاله وما شاء الله عليه عايش عيشه الملوك. ضيفك يعني كان جبته معاك يا رجل؟ خلينا نشوفه قدك ليش تقتله. ان شاء الله المره جابه تجيبه معايا يا عم ابو علي. بس هو اصلا ما برضى يا عم ابو علي، اصلا هو مكيف مع الاولاد ومبسوط معاهم. يا زيدي احنا جوبتنا غير راحته. المهم يا ابو علي، بدك تشوف اللي بيع على هالبيت تاح المرحوم. خلاص نويت يعني تبيع؟ بصراحة بتحط حقه في البنك لأخوي، خايف يصير لي حاجة وأموت وتقلت خطيته هالولد. يا زيدي الله يقدرك، وقديش بدكو يعني فيه؟ بيني وبينك أنا مش ناوي أبيعه أقل من 25,000 دولار. ما تنساش يا عم أبو علي إنه قريب من البحر. خلاص توكل على الله. مش فاهم عليك، إيش يعني؟ أنا اللي راح أشتري الجواب، والمصاري بخلال يومين حيكون عندك. شايف يا رضوان؟ شايف أخوك اللي عامل حاله مسكين وقلبه طيب؟ شو ماله يا غازي؟ مش خلصنا منه من همه؟ لا لسه ما خلصنا من همه. أخوك لما ضحك على أختك ميسة وأخذ الذهب ما اكتفاش بهيك، هيو ناصب على ناس وماسك عليهم راس ومشاركهم في شغل طويل عريض. معقول يا أخوي غازي؟ معقول، بس أنت مش شايف اللي الجامعة والطلاب والطالبات؟ الذهب هذا تعبي وجهدي، وأنا اللي جبته لأختك ميسة ولازم يرجع بالطول أو بالعرض. يا أخوي بدناش فضايح، سيبنا منه، أنا أستاذ في الجامعة ووضع حساس. خليه علي، خليه علي الحرامي. أنا بالنسبة للذهب بديش إياه، بس والله يا نصاب لا أعلمك كيف تنصب على غيري. يا شمس يا شمس، وين رايح؟ وين رايح يعني؟ بدي أقف عند الزراعة اللي هام. إياك تدرب على هذه الزراعة بالمرة، سمع؟ ومالك هيك عصبت وشروش رقبتك طلعت لبرا؟ أنا ما عصبتش، مالكاش دخل بشروش رقبتي بالمرة. إياك تقرب على هذه الزريعة، سمع؟ هي إيش هذه؟ بندورة ولا بتنجان ولا كوسة؟ ينور عليك بندورة، بس اصحى تقرب عليها بالمرة، روح اقف عند العجول، يلا روح. طيب ماشي، عند العجول. والله ما يخرب ديارنا إلا أنت يا عفريت، لازم أتصل تلفون وأكلم شواف هالقيت. الو معلم شواف، اسمع يا معلم، اخوك شكله كشفنا. شو كشفنا؟ احكي يا ابو جبريل احكي. كان واقف جنب البنك واللي احنا زرعينه، انا خايف انه عرف ان هذه الزراعة مخدرات. زرعين مخدرات؟ بتخافوش الله؟ يا وردي عليكو. ولك هو شو عرفه بالمخدرات؟ تتوهمش وما تحكيش كلام زي هذا على التليفون، يلا اقلب. يا علاء، كيف الشغل معاك؟ وكيف معاملة أبوي إلك؟ احكي بأمانتك. بجد أنتوا ناس رائعين جدا، وأنا مبسوط على الآخر. حس إنه هذه الفترة عوضتني عن كل اللي ضاع من عمري. ليش؟ هو في إشي أنت ضاع من عمرك؟ لا لا لا لا لا، قصدي أحلى أيام حياتي. على فكرة لازم أروح أنا وياك ونزور صديق عزيز على قلبي. مين هو؟ وين ساكن؟ وين ساكن؟ أنا بصراحة مش عارف، بس مين هو؟ لما تشوفه وتحكي معه راح تنبسط منه على الآخر. ألو، أهلاً أهلاً أبو الفضل. لا لا لا لا، والله مش فاضي اليوم أجي أعمل معك حساب. اسمع، تعال عندي بعينك الله، بنعمل بنعمل حساب مع بعض وبنتعشى كمان يا سيدي. ماشي عادرك، انا عادرك. لا لا لا ولا يهمك، انا ببعث لك الاخ علاء وبجرد الحساب كله معك. ولا يهمك. تسلم. وعليكم السلام. مال ابو الفضل يا عم ابو جهاد؟ الظاهر انه تعبان ومش راح يقدر يجي يجرد معنا الحساب. بعينك الله علاء، روح له وإيش بتقدر تحصل منه بركة. يابا أجلها لبكرة، أصلا أنا نزلت على المحل عشان استنى علاء يخلص شغله ونروح على البحر انا وياه. حاسس حالي مخنوق. معلش يا بني، لازم نحصل فلوسنا، الواحد ما بدرى شو بصير في البلد. علاء، احنا بدنا نسكر المحل، واعمل حسابك لا تتأخر عشان نتعشى مع بعض. ولا يهمك يا ابو جهاد. خالد، خالد. ايوه يا معلم. بتروح لي على دار جيمس بتنظف لي اياها، بتنكتكها على اخر، وبعد ما تخلص بتنزل الامان تاع الكهرباء وبتسكر الميه وبتيجي بسرعه. ولا يهمك يا عم ابو علي. بسرعه قبل ما يجي الزباين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اهلا وسهلا، اي خدمه؟ تفضل. حضرتك ابو جهاد ولا انا غلطان؟ انت داير تسأل، انت اللي مين؟ استنى يا جهاد، تفضل يا اخ، انا ابو جهاد. على فكرة انت تاجر امين وسمعتك في كل البلد. تصور انا ساكن في اخر الدنيا لكن الكل بحكي في سيرتك. يا سيدي حياك الله، اي خدمة؟ انا يا اخ ابو جهاد جاي انبهك قبل فوات الاوان، ومش هاين علي اشوفك بكرة انت وابنك العيان بلا مؤاخذة مرميين على الرصيف. شو قصدك يا؟ انت مين؟ شو اسمك؟ وشو اللي بدك اياه؟ انا يا عم ابو جهاد وللأسف الشديد غازي اخو علاء اللي بيشتغل عندك. انت اخو علاء؟ اي نعم، وللأسف الشديد انا اخو علاء. وليش بتقول للأسف الشديد؟ علاء حكالي انه انتوا بتحبوا بعض كتير. للأسف يا جهاد، للأسف يا ابو جهاد، علاء اللي انتم امنين له اموالكو سرق ذهب اخته بعد ما بنينا له شقة، واخوه الدكتور اللي في الجامعة قالوا يا اخوي تعال تعال عيش ولا تشتغل ولا تعب حالك ولا حاجة بدنا منك، وكل واشرب بس بدناش مشاكل مع الناس. بس يا خسارة، الطبع غلب التطبع لدرجة انه اجا هجم علي وعلى اخوه الدكتور في الجامعة. معقول؟ مستحيل علاء يهجم عليك ويسرق؟ مستحيل، لا لا. اسمع يا اخازي، الكلام اللي انت بتحكيه خطير جدا. انا لو اني ما بحبك يا ابو جهاد ما باجي احكي عن اخوي هيك. انا قادر اقول لك انه اخوي احسن الناس، بس انا واحد من الناس بخاف ربنا، وبكرة في قبر وفي موت. عفوا يا اخازي، شو اللي بدي يثبت لي انه كلامك هذا كله صح؟ بسيطة، قل له من وين لك المصاري اللي معاك، حيقول لك اختي اعطتني اياهن. مش رايح يقدر يقول سرقته، هو في اخت من تحوشتها بتحوش لها السوارة او سنسال وبتعطيه لاخوها. مستحيل مستحيل، علاء ما بيعملها، علاء انسان عصامي ومحترم. يا خسارة، عرف كيف يضحك عليكم. على العموم انتو حرين، وما على الرسول الا البلاغ. السلام عليكم. ايش الدعوة يا جماعة؟ بنقول السلام عليكم. وعليكم السلام. يا جماعة ايش الدعوة؟ شو صار؟ مالكم تطلعوا فيه هيك؟ شو فيه يا ابو جهاد؟ شو فيه يا جهاد؟ يبدو انك طلعت اذكى منا كلنا بكتير، وقدرت تخدعنا وتستغلني انا بالذات علشان تصل للي بدك اياه. جهاد، انت رجعت تعصب مرة تانية؟ علاء، بدي اسألك سؤال وجاوبني بصراحة. اتفضل يا عم ابو جهاد، اسأل. قبل ما تيجي تشتغل عنا ممكن أعرف من وين جبت المصاري اللي معاك؟ عفوا، هذا أمر شخصي، بس ليش بتسأل؟ أرجوك يا علاء، أرجوك تجاوب على سؤال أبوي. حاضر، المصاري اللي معي من شغلي لأني كنت أحوش. بس؟ آه، يعني من وين بدي أجيب؟ يعني السماء بتنزل مصاري؟ وذهب أختك يا علاء. مهدي؟ انت من وين جايب هذا الكلام يا جهاد؟ انت قبل ما تيجي يا علاء سرق الذهب اختك؟ ارجوك ارجوك. شو ارجوك؟ احكي، انت سارق ذهب اختك وجاي علينا تكمل مشوارك بسرقة كبيرة؟ انتو جنيتو؟ انتو جنيتو؟ انت انت يا جهاد بتشك فيه؟ بتشك فيه يا جهاد؟ اسمع يا علاء، فيش بعد الصحيح. اخوك غازي حكى لنا كل اشي، واختك ما رضيت تفضحك، واخوك كمان، بس كلهم حبوا يحذروني منك. لا، انا عمري ما كنت حرامي. انا هي اختي اللي اجت واعطتني الذهب عشان ادبر حالي، لانهم طردوني من الدار وحرموني من حقي. كذاب كذاب، انت قلت لي انهم احسن اخوه واحسن اهل، وانهم اعطوك كل حاجه، وانت اللي ما رضيت، وهلقيت جاي تكذب؟ لا لا لا يا جاد، اصله علاء ارجوك، انا ما بقدر اشغل واحد حرامي. صح، خد عزالك وشوف لك باب نصيب تاني. اخص عليك، تطلع حرامي وبواق؟ انت اللي بتحكي عن الاخوة تعمل في اخواتك هيك وتسرق ذهب اختك؟ يا حرامي يا متسلق يا نصاب. جهاد، انت وابوك اخر محطة الي، وانا حبيتكم، ما تنزعوش الحب هذا من قلبي. احنا ما بنحب واحد لص حرامي اخذتني سلم عشان تنصب علينا وتعيش عنا. اطلع برا، وانك اطلع برا، اطلع. انا بطلت اثق في كل العالم، كل العالم نصابين وحرامية وصوليين، عامل فيها واحد محترم كنت تضحك علي وتحكي لي كلام معسل، وانت زيهم بتحكي في داخلك اني معاق. قلت استغل الفرصة واضحك على هالمعاق بكلمتين، يعني بتهجر في المشاعر. اطلع برا، اطلع برا. بهون عليك يا جهاد، بهون عليك، بتصدق هذا الكلام؟ بهون عليك اللي حبك من كل قلبه. بديش اسمع ولا كلمة. فعلا الجرح بزل. أنا طالع، بس حب أقول لك شغلة فاتت عليك. أنا لما حبيتك وقفت جنبك كنت بحاجة لواحد يقف معاي ويهون علي، نسيت حالي عشانك. أنت حرامي، أنت حرامي يابا، طرده. ابنية الله يسهل عليك، امشي، مش ناقصين ازعاج في هالليل. حاضر، تفضل، هاي حسابكم وهي مصاريكم وهي دفاتر الحساب كلها. استنى قبل ما يطلع، فتشوا يا ابو فتشوا. بدون ما تفتشوني، هاي كل اغراضي قدامكم. روح روح خلص. جهاد سايبك منه. كيف اسيبه؟ قبل ما يطلع بده يدفع كل حاجة، بده يدفع اجار البيت اللي قاعد فيه وحتى حق الاكل والشرب اللي اكله. اسكت يا جهاد اسكت، مش لهالدرجة. حاضر حاضر، قديش بدك؟ تفضل، بس كلمة قبل ما اطلع. كل كلمة يا جهاد حكيت لك اياها كانت من قلبي. روح روح، انا ما باخذ محاضرات من واحد حرامي وكذاب. على فكرة يا غازي، أنا الليلة معزوم على سهرة، بس سهرة نوعية، شو رأيك تروح معي؟ ما انت شايف الشغل زي الهم على القلب يا راجل، العمر بخلص والشغل ما بخلص. اسمع، في إن أصحاب تجار عاملين قاعدة وفيها تعمير على الرأس، وانت رأسك بصراحة بده تعمير. وقتش السهرة طيب؟ يوم الخميس، عشان لما تروح تنام ليلك الطويل. هلو، اسمع يا أبو جبريل، ظبطنا قاعدة مرتبة، الليلة جايين نصرف في المزرعة. ولا ولا يهمك يا معلم، شو بدك اجيب؟ جيب لك ثلاث جزايز من النوع الغالي ولفنا منكم سيجارة بس لغمن كويس وكتر الحشوة فيهم، خلي اصحابنا اللي جينا علينا يمخمخوا. ولا يهمك، راح اخليها ليلة بيضة اخليها ليلة سودة. اتنفس. لكن كيف القعدة يا غازي؟ للأمان القعدة تاعتكو أحسن من الوقفة. اسمع يا غازي، اعتبر القعدة هذه كل أسبوع والقعدات كلها على حسابي. مش غلط، على حسابي، على حسابك، ما هو كله على الدفتر. أبو جبريل وين شمس؟ وينه؟ شمس محبوس في غرفة العلف ومسكر عليه. حلو، كل ما يجوع خليه يأكل من العلف. مين بصح له يأكل علف طزة مش متلج؟ افتح افتح بقول لك، والله غير اكسر الباب. افتح. شو يا شواف العجول اللي عندك تلد ولا بتبيد؟ مين شمس؟ شو اللي جابك يا عفريت؟ انا اعوذ بالله، تشربوا خمره؟ انتوا مش عارفين انه الخمره من الكبائر؟ حرام عليكم يا بشر، حرام عليكم. حرام؟ اصلا احنا عارفين انه حرام، اصلا احنا بنموت في الحرام. مين قال لك ولا انه حرام؟ الاستاذ في المدرسه قالنا الخمره انها من الكبائر. حرام عليكم، مش انتوا مسلمين؟ مش المسلم حرام يشرب الخمره؟ ابو جبريل شوف لك صافي معاه وبسرعه. يلا تعال عبريت، تعال والله غير حبسك حبسه الجن الازرق ما يعرف وين. هو انت مجنون تخليه يشوف البانجو والخمره؟ حبيبي شكلك من سكان بلوتو، ما هو قاعد في المزرعه. بعدين مش هذه هي شورتك؟ هذا الولد لازم نتخلص منه باي وسيله. انا بقول نوديه على دار الايتام، بعيش هناك ولما بكبر بفرجها الله، لانه اذا ظن هان راح يطلع لنا قرون. ومش بعيد يروح على الشرطه ويبلغ عنا وبعدين نضيع في 60 داهيه. مش انت بتقول شاف البانجو مزروع؟ اكيد راح يحكي. من بكره بدور على المزرعه واقلع كل البانجو، ولما ننصرف هذا الولد بنزرع في مكان تاني. لا لا يا لطيف الطف، يا لطيف الطف، مالك يا بني مالك؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كابوس يابا، كابوس مرعب يابا. استعين بالله، استعين بالله يابا. ايش اللي شفته يا بني؟ ايش اللي شفته؟ شفت يابا، شفت يابا مني اني قاعد بدبح في علاه بسكينه وهو بضحك يابا، والدم الدم كان كثير يابا، وعلاء شكله زي الميت بس بضحك وانا بدبح فيه بالسكينه يابا. طب استهدي بالله يا بني، استهدي بالله، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. نام نام، هيني بدي افتح لك القران. نام. خايف يابا، خايف يابا، خايف. انا عارف يا رب، انا عارف شو اللي رماه علينا هذا البني ادم. يا بني ما تضل كاشي تفكر فيه، نام نام وريحني. شو عملت يا شواف؟ وديته على دار الايتام؟ انا خايف من هالولد وضيعنا. لقيت فكرة احسن منها، انا اقول دار الايتام فضيحة عند الناس، شو بدهم يقولوا عنا الناس؟ مش قادرين يعيشوا اخوهم. طيب وين وديته يا افندي؟ رجعته عند ابو علي عشان يشتغل عنده وينام في الاستراحة كمان، ووقت ما بدنا اياه بنجيبه. يعني مش راح يفضحنا عند اللي اسمه ابو علي؟ لا انا فهمت ابو علي، وبعدين ما في حدا بياخذ كلام من ولد صغير. وغير انا شمس رجعت البحر. شفت اخوتي شو عملوا فيه يا ابو علي؟ هو ليش الاخوه بتعمل في بعض زي هيك؟ الشيطان يا بنيه الشيطان شاطر. انا عمري ما راح اسامحهم. موتوا ابوي بالجلطه واخذوا بيتنا وباعوه، وهلقيت برموا فيه هان وهان. سيبنا من هذا الكلام. هلقيت شو بدك تشتغل؟ هاد بدها سؤال. لازم ارجع ابيع شاي، وبعد الشغل اسمح لي انام في الاستراحه يا ابو علي، لانهم اخذوا بيتنا وباعوه وسرقوا حقي. لا، انت راح تنام في داركم يا شمس، ومطرح ما كنت تنام كمان وعسري تبع ابوك، وراح ترجع لبيتك اللي طلعوك منه. انت بتحكي عن جد ابو علي؟ ارجع عبيتنا؟ بس بخاف اخواتي يتقاتلوا معاك. لا، هذا البيت يا شمس من بكره هيكون مسجل عزمك. انا اشتريته يا بني عشان اعرف انه اخواتك في يوم الايام راح يرموك. ابو علي هات راسك ابوسها. لا يا بني، هذا العمل لله. انا بكره راح اموت يا شمس، وقبل ربنا بدي ربنا ينور قبري والرسول الكريم اللهم صل وسلم عليه. بقول انا وكفر اليتيم كصبعيتين. شمس، ممكن تقبلني صاحب إلك واساعدك في عمل الشاي؟ انت من عائله البحر يا خالي، يعني كلنا اصدقاء البحر، واصدقاء البحر لازم يساعدوا بعض ويقفوا مع بعض. اذا بدك كمان تنام عندي بالبيت اهلا وسهلا. يا وردي يا وردي. مالك يا عم ابو علي؟ ليش بتعيط؟ يا وردي، ما احلى القوه يا اولاد، ما احلى الحب والود. لو كل العرب زينا هيك ما عمره واحد عزمنا ولا زلنا. يا وردي، ناقصنا حاجه واحده يا عم ابو علي. علاء نفسي يرجع ويعيش معاي في البيت. يا علاء، الله اعلم شو علومه. علاء اذا بتحبوه ادعوله ربنا ينور طريقه وفك عقده يا رب. قدمنا لكم اصدقاء البحر، الجزء الخامس، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة شريف نبيل، محمد نبيل، أسامة شعبان، إياد العربيد. شارك في التمثيل عمرو أبو حية، أمينة نبيل، أمل نبيل، معتصم زقوت، أحمد أبو سعدة، محمد أبو حية، محمد مطر. تم التسجيل والمونتاج باستوديوهات صوت الأقصى. تسجيل وهندسة صوتية عمرو أبو حية. إخراج نبيل عيسى الخطيب.